ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا رب. يا رب تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة خاصة وتوبة عامة. تب علينا توبة عامة من كل الذنوب، وتب علينا توبة خاصة من الذنوب التي نحن عليها مصرين. يا صديقي، هل تدري من هو أتعس الناس؟ أتعس الناس الذي استولت عليه معصية فصارت هي كيانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد المرأة، تعس عبد القميصة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شك فلم تقش. رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يدعو على هذا الإنسان إذا أصابته شوكة ألا تنتقش منه وألا يستطيع إخراجها، فكيف بما هو أكثر؟ يعني كل البلايا تنزل عليه مجتمعة ولا يتنزل عليه الصبر. تعيس، تعيس هو الذي يعبد امرأة، تعيس هو الذي يعبد المال، تعيس هو الذي يعبد شهوته، تعيسة هي التي تعبد جمالها، تعيسة هي التي تعبد أنوثتها. لا لا لا لا لا لا، كل هذه المتع من الدنيا جعلها الله لنا، منها الحلال نستعين به على رضاه، ومنها الحرام نجتنبه ونتقيه لنستعين بهذا الاجتناب أيضا على رضاه. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لابد أن تتخذ إرادة قوية تترك بها الذنب الذي أنت عليه مصر. ذنوب الإصرار ينبغي أن نأخذ معها قرارا حاسما: تدخين، غض البصر، هجر القرآن، التبرج، النميمة، الغيبة. ما هذا؟ كيف تترك هذه المعصية تستولي عليك هكذا؟ لا يا صديقي، تب إلى الله وصمم أن لك منها توبة وقل: إليك أتيت. كلما ناديت يا